الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: قال الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 17 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا أصل جامع وقاعدة من قواعد هذا الدين الدالة على عظمته وجماله وحسنه. فالله عز وجل مما كتبه على عباده وأمرهم به وشرعه لهم الإحسان، فالله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. والكتابة هنا المراد بها الكتابة الشرعية، فمعنى كتب أي شرع وأذن لعباده دينا وشرعا. الإحسان أمرهم بالإحسان على كل شيء، أي أن الأمر أمره جل وعلا بالإحسان على كل شيء، بأن يكون المسلم عاملا بالإحسان في كل المجالات وجميع الأبواب. فالكتابة هنا كتابة شرعية، مثلها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله: كتب عليكم القتال، ونحوها من الآيات. لأن الكتابة في النصوص تارة يراد بها الكتابة الكونية القدرية، مثل قوله جل وعلا: إن ذلك في كتاب، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وتارة يراد بها الكتابة الشرعية الدينية كما في هذا الحديث. فمعنى قوله إن الله كتب الإحسان أي كتابة شرعية، بمعنى أنه شرعه لعباده وأمر عباده به. والإحسان أمر مطلوب من المسلم في كل باب وفي كل مجال، ولهذا قال: الإحسان على كل شيء. فيجب على المسلم أن يكون متصفا بالإحسان، الإحسان في فعل الواجبات والقيام بالطاعات كما أمره الله سبحانه وتعالى بها، والإحسان بالبعد عن النواهي والمحرمات، والإحسان بالصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، والإحسان إلى عباد الله بحسن التعامل وطيب المعاشرة، بل الإحسان إلى بهيمة الأنعام كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان بذلك، لأنه ذكر في مقدمة الحديث قاعدة في الباب والإحسان، أن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم مثل عليه الصلاة والسلام بنوع من أنواع الإحسان الذي هو مطلوب من المسلم. ولهذا قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الآن مثال للقاعدة الكلية، القاعدة الكلية الجامعة في هذا الباب، أن الله أمر بالإحسان على كل شيء، وأن الإحسان مطلوب من المسلم في كل باب وفي كل مجال. يحب الله سبحانه وتعالى من عباده الإحسان، وهو جل وعلا مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو مع المحسن ويحب الإحسان، وأمر به تبارك وتعالى في كل مجال. وقد مر معنا في حديث جبريل أن رتبة الإحسان أعلى الرتب في الدين، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومر معنا أيضا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا فيه أن الإحسان مطلوب منك في إسلامك، في إيمانك، في عبادتك لله، في تعاملك مع الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، مطلوب منك في كل باب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا من أمثلة الإحسان المطلوبة، وهي الإحسان إلى بهيمة الأنعام، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. القتلة والذبحة المراد بها الهيئة، يعني هيئة الذبح وهيئة القتل. والقتل الفرق بينه وبين الذبح أن الذبح فيما يؤكل لحمه، والقتل فيما سوى ذلك مما يراد التخلص منه، مثل لو أراد مثلا الإنسان الخلاص من ثعبان أو عقرب أو كلب مؤذ أو غير ذلك بالقتل مما يباح قتله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس يقتلن في الحل والحرم. فإذا أراد أن يقتل شيئا من هذه التي أذن له بقتلها لكونها مؤذية ومتصفة بالأذى، عليه أن يحسن في قتلها، لا يقتلها إلا قتلة مريحة لها، لا يقتلها قتلة مؤذية. ولهذا قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، إذا ذبح الإنسان شيئا من بهيمة الأنعام أيضا عليه أن يحسن في الذبح. ولاحظ قال: أحسن، إذا قتلتم فأحسنوا، إذا ذبحتم فأحسنوا. هل حدد لك نوعا معينا من الإحسان تصير إليه وتفعله أم أطلق؟ لم يحدد، فالإطلاق هنا يفيد العموم، قال أحسنوا ولم يحدد نوعا من الإحسان، فمعنى ذلك افعل من الإحسان ما استطعت إليه سبيلا، كل ما هو داخل تحت الإحسان وتستطيع أن تقوم به افعل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني لو قدر أنك مثلا ستقتل عقربا أو ثعبانا وأمامك عدة خيارات في طريقة قتله، الحديث يعطيك قاعدة في الباب أن تختار الأرفق والأحسن. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فإذا كنت بين عدة خيارات اختار القتلة الأحسن، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إذا أراد أن يذبح شاة، بقرة، يذبح دجاجة، شيئا من مأكول اللحم، أيضا يحسن في الذبح ويجتهد في إراحة الذبيحة بدءا من رحمة في قلبه تجاه هذا الذي يذبحه، ثم بما تقتضيه هذه الرحمة من لطف ورفق وإحسان. جاء في الأدب المفرد أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها. قال: الشاة أذبحها وأرحمها. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. ولهذا أول ما يكون في الإحسان الرحمة، رحمة تقوم بقلب الإنسان تجاه هذه البهيمة التي سخرها الله لك وأنعم عليها بك وأنعم عليك بها وجعلها طعاما لك ورزقا، وسخر لك ذبحها ويسر لك أن تأكل منها وتطعم، فهذه نعمة. فمطلوب من العبد أولا أن يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم، ويذبحها وهو يرحمها، يذبحها وهو يرحمها، أذن الله لك بذبحها وأن تأكل لحمها وأن تطعم منها، أذن الله لك بذلك. لكن مع الذبح أيضا لا تفارقك الرحمة، مثل ما قال هذا الصحابي: أذبحها وأرحمها. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. ولهذا الرحيم إذا ذبح تختلف صفة ذبحه عن الغليظ، تختلف صفة وهيئة ذبحه عن الغليظ، فالغليظ يباشر الذبح بغلظة وشدة، بينما الرحيم تجده رفيقا بالبهيمة يتلطف بها ويقوم بهذه السنن العظيمة والآداب الرفيعة. قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني قبل أن يباشر الذبح يحد الشفرة، يحد السكينة والآلة التي سيذبح بها بمبرد أو بحجر حتى تكون حادة تقطع بسرعة وتنهر الدم بسرعة ولا تتأذى منها البهيمة وقت الذبح. وأيضا جاء النهي، وهذا أيضا من الإحسان، من أن يحد الشفرة أمام الشاة، بل يحسن ويحد شفرته بعيدا عن نظرها، بعيدا عن نظرها فيذبحها، وأيضا يضعها على الأرض يضجعها برفق، ويمر السكين بسرعة ويريح الذبيحة. ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا كما قدمت مثال من الإحسان، وإلا صدر الحديث فيه قاعدة كلية في الباب، وهي الإحسان على كل شيء كتبه الله، ومن أمثلة ذلك الإحسان إلى ما يقتل وما يذبح، حتى في قتل القصاص وإقامة الحدود التعزيرات، عندما يقتل أيضا يحسن في قتله، ولهذا جاء القتل بالسيف، لأن السيف يريح المقتول في لحظة، يفارق رأسه جسده وينتهي، وهي أريح قتلة. لكن إذا كان القاتل الذي قتل قصاصا كان قتله فيه تمثيل بالمقتول، فالجزاء يكون وفاقا، مثل اليهودي الذي رض رأس المرأة بين حجرين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل بهذه الصفة جزاء وفاقا. ومثل الذين سملوا عين الراعي وقتلوه وساقوا الإبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بهم نظير ما صنعوا في قصة العرنيين، فأمر عليه الصلاة والسلام أمر بذلك جزاء وفاقا، والعقوبة من جنس العمل الذي قاموا به، لكن يبقى الأصل هو الإحسان في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ومر معنا أيضا قريبا رجم الزاني، رجم الزاني حتى الموت، وهذا كما قال أهل العلم هذا من الإحسان، لأن الإحسان هو موافقة الشرع، والشرع أمر بذلك. والزاني المحصن لما كان تلذذه بهذا الذي حرمه الله عليه شاملا لبدنه كله، وبدنه كله ذاق من هذه اللذة المحرمة، كان قتله بهذه العقوبة، وهذا نوع من الإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكل ما يأمر به، وهذه قاعدة رب العالمين إحسان، فوجل وعلا محسن من أسمائه المحسن جل وعلا يحب الإحسان وكتب الإحسان على كل شيء، فاسمه جل وعلا المحسن وصفته جل وعلا الإحسان وشرعه كله حسن وجمال، وكل ما يأمر به جل وعلا ماض على وفق الإحسان ومقتضاه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر غفر الله له في شرح هذا الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان ضد الإساءة، وكتب بمعنى شرع وأوجب، فالكتابة دينية شرعية، والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان. قوله في صدر هذا الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب عرفنا معناها أي شرع وأمر بذلك وأوصى بذلك، فالكتابة هنا شرعية دينية، وكما قدمت الكتابة تأتي في النصوص ويراد بها الكتابة الكونية القدرية، ويراد ويأتي بها ويراد بها الكتابة الشرعية الدينية، والذي كتبه الله كونا وقدرا لابد أن يقع، الذي كتبه الله كونا وقدرا لابد أن يقع، والذي كتبه سبحانه وتعالى شرعا ودينا قد يقع وقد لا يقع. كتب عليكم الصيام، من الناس من يصوم ومنهم من لا يقوم بهذه الطاعة ولا يفعلها. كتب الإحسان على كل شيء، من الناس من يحسن ومنهم من يسيء، هذه كتابة شرعية وقد تقع وقد لا تقع، قد يفعلها بعض الناس وقد لا يفعلها آخرون، لكن الشيء الذي كتبه الله كونا وقدرا لابد أن يقع، مثل ما جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق، هذا الكتابة كونية قدرية، وفي الحديث الآخر أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالذي كتبه الله كونا وقدرا هذا لابد أن يقع. الشاهد أن الكتابة هنا كتابة شرعية دينية بمعنى شرع ووصى وأمر سبحانه وتعالى عباده بالإحسان على كل شيء، وهو إحسان عام شامل. نعم. الثاني ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة وإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة، وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق، عند قتل الإنسان المستحق للقتل وذبح الحيوان، وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من غير تعذيب. قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلى آخره، هذا مثال من الأمثلة المطلوبة في عموم قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني من أمثلة ذلك الإحسان في القتل والإحسان في الذبح، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا كما الأمر كما في صدر الحديث الإحسان مطلوب على كل شيء وفي كل باب، كما سيأتي معنا في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. والإحسان في الذبح والإحسان في القتل يكون بإراحة المقتول أو المذبوح، وذلك بإزهاق روحه بأقرب طريق وأيسر سبيل دون تعريض له للعذاب. نعم. الثالث، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب، والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع، والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب، والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها، يعني أسرعها، من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجة إلى بيانه أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كلام عظيم في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وبين رحمه الله تعالى أن هذه الجملة تدل على وجوب الإحسان، تدل على وجوب الإحسان، والمراد بوجوبه أي في القدر الواجب من الإحسان شرعا، لأن من الإحسان ما هو مستحب ومنه ما هو واجب، فالإحسان المستحب يثاب عليه فاعله ولو عاقب تاركه، لكن الإحسان الواجب هذا مفروض على الجميع، ومن ترك الإحسان الواجب أثم وعوقب على تركه، ولهذا فصل رحمه الله تعالى في هذا الباب وبين أن الإحسان في كل شيء بحسبه، فذكر أولا الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، أي الأمور التي طلب الله سبحانه وتعالى من عباده فعلها على سبيل الوجوب. قال الإتيان أي الإحسان فيها الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، بحيث يأتي بالواجب كما أمر، فهذا إحسان في المأمور في فيما أمر به العبد من واجبات الدين وفرائض الإسلام، وهو إحسان واجب يأثم العبد بتركه. ما زاد على هذا القدر من الرغائب والمستحبات فهذا أيضا إحسان، ولكنه إحسان مستحب وليس إحسانا واجبا، بمعنى أن من فعله أثيب ومن لم يفعله لم يعاقب. ثم ذكر الإحسان في ترك المحرمات، في ترك المحرمات قال: وهو الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال الله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا أمر واجب، تجنب كل المحرمات وجميع الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها وحرم عليهم فعلها. وذكر الإحسان في الصبر على المقدورات، إذا أصيب المرء بمصيبة في مال أو في نفس أو في ولد أو غير ذلك فعليه أن يحسن، وإحسانه هنا هو صبره على المصاب واحتساب ذلك عند الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه سبحانه، هذا هو الإحسان. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أنواع المصائب في سورة البقرة قال: فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فصبر الإنسان واسترجاعه وتفويضه الأمر إلى الله عندما يصاب هذا إحسان، إحسان مطلوب من العبد في باب الأمور المقدرة عليه المؤلمة له. كذلك البعد عن الجزع والتسخط وشق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك من أعمال الجاهلية هذا كله من الإحسان عند المصيبة، وفعل شيء من ذلك خلاف الإحسان. فإذا الإحسان مطلوب من العبد عندما يصاب بمصيبة، مطلوب منه أن يحسن، وإحسانه يكون بصبره وعدم جزعه وتسخطه، ويكون بتفويضه الأمر إلى الله وطلب الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، وأن يعوضه خيرا وأن يخلفه خيرا: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هذا كله إحسان في هذا الباب. وذكر الإحسان في المعاملة، معاملة المخلوقين ومعاملة الناس، وأن منه قدرا واجبا ومنه قدرا مستحبا. قال: والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، هذا قدر واجب. أما ما زاد على هذا القدر الواجب فهو مستحب يثاب إن فعله ولا يعاقب على تركه. قال: والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم ممن ولاه الله الأمر هو القيام بواجبات الولاية كلها. قال: والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب، بمعنى أن من فعله أثيب ومن لم يفعله لم يعاقب. ثم ختم ذلك بقوله: والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها، بأن يكون القتل سريعا مريحا ليس فيه تعذيب. وأشار أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لعله على سبيل المثال، أو لكون الحاجة داعية ومقتضية إلى التنبيه على ذلك في هذا الباب. نعم. قال رابعا: الإحسان في القتل مطلوب. الإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، رواه البخاري ومسلم. وكما جاء في قصة العرنيين، رواه البخاري ومسلم. وأما ما جاء في حد الزاني المحصن وهو الرجم فهو إما مستثنى من عموم هذا الحديث أو محمول على أن الإحسان يكون في موافقة الشرع ورجم المحصن منه. مما يدل عليه هذا الحديث في هذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان في القتل أمر مطلوب، بحيث يقتل من أذن له شرعا بقتله قتلا لا تعذيب فيه، لعموم قوله وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالأصل أن من أذن في قتله شرعا يقتل قتلا مريحا لا تعذيب معه، هذا هو الأصل. لكن إذا كان القاتل الذي أريد قتله قصاصا حصل منه تمثيل في القتل وحصل منه تنكيل فإنه يجازى بالمثل، مثل قصة اليهودي وقصة العرنيين. وأما ما يتعلق برجم الزاني فذكر أهل العلم حكمة في ذلك، وهي أن بدنه الذي حصل منه تلذذ بالحرام وحصل هذا التلذذ لسائر البدن استحق أن يقتل قتلة على هذه الصفة ليذوق جميع البدن العذاب جزاء له على هذه اللذة المحرمة التي ذاقها جميع بدنه. نعم. خامسا مما يستفاد من الحديث: الأول وجوب الإحسان في كل شيء. الثاني وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس. الثالث وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك. الرابع تفقد آلة الذبح قبل مباشرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. وأحب أن أشير إلى أمر أيضا يتعلق بما سبق أن تكلمنا عنه في الحديث الماضي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم الثيب الزاني. ومر معنا هنا أيضا عقوبة الثيب الزاني. فبعض الناس يتساءل في هذا الباب، هل له توبة؟ يعني من حصل منه ذلك هل له توبة؟ من حصل منه زنا أو حصل منه قتل أو حصل منه سرقة أو غير ذلك هل له توبة؟ والجواب: التوبة بابها مفتوح من كل ذنب ومن جميع الذنوب. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فباب التوبة مفتوح، ومن الذي يحول بين الإنسان وبين التوبة؟ بابها مفتوح، ولا يزال باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر. إذا بدأت الروح تخرج لا تفيد التوبة، وما لم تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تفيد التوبة. والتوبة باب مفتوح يبسط رب العالمين يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فباب التوبة مفتوح، والله عز وجل من أسماء الحسنى التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات جل وعلا. والعبد إذا صدق مع الله في توبته وتاب توبة نصوحة صادقا مع الله جل وعلا، قبل الله سبحانه وتعالى متابه وغفر ذنبه. المهم أن تكون التوبة توبة صادقة نصوحة. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حسن بشواهده أن دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، فمن مات مشركا هذا لا مطمع له في المغفرة والرحمة البتة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك بالله لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، بل ليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. والديوان الثاني من دواوين الظلم ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا كما في الحديث لا يتركه الله، لأن الحقوق والمظالم تؤدى يوم القيامة ويؤخذ للمظلوم من ظالمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أنا الملك، ألا أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. يوم القيامة يوم القصاص، تقتص المظالم ويؤخذ للمظلوم من ظالمه، وليس ثمة يوم القيامة إلا الحسنات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه وطرح في النار. ولهذا قال أهل العلم: التوبة من المظالم التي تتعلق بالناس لا بد من تحللهم منها أو إعادة الحقوق إلى أهلها، لأن هذا حق للإنسان، فإذا كان عدوانه أخذ مال بغير حق أو اغتصاب أرض أو نحو ذلك لا بد من إعادة الحقوق لأهلها، لأنه إن لم يعدها في الدنيا اقتصت منه يوم القيامة حسنات، ويوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. فالمظالم التي تتعلق بحقوق الناس من شرط التوبة فيها أن يعاد الحق إلى صاحبه أو أن يطلب منه العفو والسماح. والديوان الثالث ديوان لا يعبأ الله به، وهي الذنوب التي دون ذلك. وعلى كل حال باب التوبة مفتوح ومهيأ ما دامت روح العبد في جسده، فالتوبة مهيئة له وبابها مفتوح، سواء من حقوق الناس أو الحقوق التي تتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، يتخلص من الحقوق، يتخلص من المظالم، ويفي بحقوق الرب سبحانه وتعالى كما أمر، ويقوم بعبادته كما شرع، ويبتعد عن المحرمات، ويحسن حاله بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولو كان هذا الإحسان في لحظة من أخيرة من حياته وتاب إلى الله توبة نصوحة وصلحت حاله، يغفر الله له ذنوبه في حياته كلها، كما جاء في حديث يرفع: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. فالإنسان إذا أحسن فيما بقي من حياته غفر الله له ما مضى ولو كان شطرا طويلا وعمرا مديدا من حياته. والعبرة بالخواتيم. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الواجب على العبد أن يستقبل ما بقي من عمره بالإحسان والصدق مع الله والتوبة النصوح، ولا يدري العبد متى يودع هذه الحياة ويفارقها. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث 18 يرويه صحابيان جليلان هما أبو ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يتكون من جمل ثلاث، وهو من جوامع كلم نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن جوامع الوصايا. يتكون من جمل ثلاث: الأولى اتق الله حيثما كنت، والثانية أتبع السيئة الحسنة تمحها، والثالثة خالق الناس بخلق حسن. وقد جمع هذا الحديث بجمله الثلاث أصول المعاملة. جمع هذا الحديث بجمله الثلاث أصول المعاملة: أولا المعاملة بينك وبين الله كيف تكون وعلى أي أساس تبنى، وثانيا المعاملة معاملتك لنفسك على أي أصل وأساس تبنى، والأمر الثالث معاملتك مع الناس على أي أصل وعلى أي أساس تبنى. فجمع صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم أصول المعاملة: المعاملة مع الله، والمعاملة مع النفس، والمعاملة مع الخلق. وكل جملة من جمل هذا الحديث فيها بيان لأحد هذه الأصول الثلاثة. الجملة الأولى قال: اتق الله حيثما كنت. فالأصل الذي تبنى عليه المعاملة مع الله هي تقوى الله جل وعلا، وتقواه سبحانه هي وصيته جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم، وهي أعظم الوصايا وأجلها. وفي القرآن الكريم من ذكر التقوى وبيان مكانتها وعظيم ثوابها وآثارها على المتقين في الدنيا والآخرة آيات كثيرة جدا تدل على مكانة التقوى وعظيم شأنها. وتقوى الله جل وعلا هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وسخطه وقاية تقيك، لأن الأصل في الواقي لغة، والشيء الذي يتقى به هو الأمر الذي يستعمله الإنسان حاميا له من الشيء الذي يخشاه. فمثل الذي يخشى من البرد الشديد يتقيه بالثياب الشتوية، الذي يخشى من حرارة الشمس يتقيها بالشمسية، وهكذا. والذي يخشى من سخط الله وعقابه بأي شيء يتقي ذلك. هذه حقيقة التقوى. حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك. سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى، قال: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ قال: إما أن أتجاوزه أو أن أقصر دونه أو أن أميل عنه. قال: هذه التقوى، هذه التقوى، تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وسخطه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا قال أهل العلم: أحسن ما عرفت به التقوى، أو من أحسن ما عرفت به التقوى، قول طلق بن حبيب رحمه الله ومن علماء التابعين، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا أثنى عليه، هذا التعريف أثنى عليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب في جامع العلوم والحكم، والذهبي في السير في ترجمة طلق، وآخرين من أهل العلم، وعدوه من أجمع ما قيل في تعريف التقوى. قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فبين رحمه الله أن حقيقة التقوى أولا هي الفعل للمأمور والترك للمحظور، أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور، وثانيا أن تكون على علم بالأمرين. ولهذا قال: على نور في المأمور وعلى نور أيضا في المحظور، والنور المراد به العلم، أن تكون على علم بالأمرين، على علم بالمأمور لتفعله وفق ما أمرت به، وأن تكون على علم بالمحظور لتتركه وتتقيه، لأن من لا يعرف المحظور كيف يتقيه؟ كما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا لابد من النور وهو العلم في المأمور ليفعل، وفي المحظور ليترك. ولهذا كتب جماعة من أهل العلم في الكبائر كتبا مفردة، منهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتابا عنوانه الكبائر، والكتاب من أوله إلى آخره عد للكبائر، الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى آخره. والمسلم مطلوب منه أن يعرف الكبائر وأن يعرف عقوباتها ليتركها ويبتعد عنها، ولكي لا يكون من أهلها. ولهذا كتاب الكبائر للذهبي أو غيره من كتب أهل العلم في هذا الباب ينصح المسلم أن يقرأه في حياته ولو مرة، يتفقه ويعرف الكبائر حتى يكون منها على حذر، ويكون منها على بعد، يبتعد عنها ويحذر منها. والأمر الثالث في التعريف، قال: في المأمور رجاء ثواب الله، وفي المحظور خيفة عذاب الله. وهذا فيه أن المسلم ينبغي أن يعيش بين الرجاء والخوف، يفعل ما أمر به ويتجنب ما نهي عنه رجاء وخوفا، رجاء للثواب وخوفا من العقاب. والرجاء والخوف مطلوب في البابين في الأوامر والنواهي، مطلوب منك أن تفعل الأوامر راجيا خائفا، ومطلوب منك أن تجتنب النواهي أيضا راجيا خائفا، راجيا ثواب الله لمن ترك ما نهى الله عنه، وخائفا من عذابه، تترك المعصية خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى وأن يعذبك عليها إن فعلتها. فهذا تعريف عظيم جامع عرف به طلق بن حبيب رحمه الله للتقوى، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. ولما أوصى عليه الصلاة والسلام بالتقوى هنا قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وهذا أصل عظيم جامع في هذا الباب. اتق الله حيثما كنت، أي في الغيب والشهادة والسر والعلانية، في الخلوة وغيرها، اتق الله حيثما كنت. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلتكن متقيا لله عز وجل في الخلوة وأيضا في الجلوة وفي الظهور، تكون دائما متقيا لله عز وجل في بلدك وأيضا في غير بلدك. أحيانا الإنسان إذا كان في غير بلده، إذا كان في غير بلده قد تنقص عنده التقوى وتضعف، ويقل عنده أيضا جوانب من الأدب. ولهذا يقولون: يا غريب كن أديب، لأن الغريب في البلد يقول: ما أحد يعرفني، وكل من يراني ما يعرفني، ولهذا يتخفف أو يدع بعض الآداب بحجة أنه لا أحد يعرفه. فالمسلم مطلوب منه أن يكون على التقوى أينما كان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض طرق هذا الحديث أوصى معاذا بهذه الوصية عندما بعثه إلى اليمن هو وأبو ذر، قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في المدينة أو في اليمن أو في أي بلد تذهب إليه تكون معك تقوى الله سبحانه وتعالى، في سفرك برا وبحرا وفي الطائرة، أينما تكون تكون متقي لله عز وجل. وتعجب عجبا عظيما من أناس يكرمهم الله عز وجل بالانتقال من بلد إلى بلد بالطائرات، ويكون بينه وبين الأرض مفاوز، والله عز وجل هو الذي أكرمه بهذه النعمة بالحمل في هذه الطائرة، ثم تراه في الطائرة يعصي الله سبحانه وتعالى، ثم تراه في الطائرة يعصي الله ولا يبالي، ويرتكب في الطائرة المحرمة لا يبالي، أو يرتكبها وهو في البحر، قد أكرمه الله عز وجل بهذه الوسيلة من وسائل النقل. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في سفره وحله وترحاله جوا أو برا أو بحرا في بلده وفي أي بلد يكون، اتق الله حيثما كنت، لأنك أينما تكون فرب العالمين يراك ويحصي عليك، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منك خافية، يعلم السر وأخفى. والعبد إذا استحضر تقوى الله سبحانه وتعالى أينما كان تحقق له بإذن الله البعد عن الذنوب وتجنب الآثام. إذا حضرت التقوى في قلبه بعدت عنه المعصية بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نذكر في هذا المقام قصة المرأة التي ذكر قصة المرأة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرها مع الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وكان أحد هؤلاء الثلاثة صاحب مال، وكانت له ابنة عم جميلة، وكانت تأتيه تطلب منه حاجتها لفقرها، فمنع من أعطائها إلا أن تمكنه من نفسها، فأبت، ولما اشتدت حاجتها واشتدت ضرورتها أتت إليه ومكنته من نفسها، حتى إذا جلس بين شعبها الأربع كما قال عليه الصلاة والسلام، تهيأت له تماما وجلس على شعبها الأربع، فقالت له وهي في هذه الحال: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام الرجل، تقوى الله عز وجل إذا حضرت فعلا إلى القلب، مهما كان الدافع والباعث فالتقوى بإذن الله عز وجل ينجو بها العبد من كل إثم وخطيئة. ولهذا مطلوب من المسلم أن يكون دائما مستصحبا لتقوى الله عز وجل أينما كان، ولا يزال العبد بخير ما دام محافظا على تقوى الله جل وعلا في كل مكان. ولهذا هذه وصية عظيمة تبنى عليها أصول المعاملة مع الله، وهي تقوى الله. قال: اتق الله حيثما كنت. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا في معاملتك مع نفسك في هذه الحياة بتربيتها على الفضائل وتأديبها على الكمالات وأخذها وزمها بزمام الخير والفضيلة، أن تكون بهذه الصفة. أنت من بني آدم، وبنو آدم خطاء، كل بني آدم خطاء كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. أنت عرضة للخطأ، عرضة للزلل، عرضة للهفوة، عرضة للتقصير، كل بني آدم خطاء. لكن مرن نفسك ووطدها وجاهدها على هذا الأساس الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها، بمعنى أن تقبل بنفسك على الحسنات، وأن تجاهد نفسك على الإقبال من الطاعات، وتحاول أن تستكثر منها ما دمت في هذه الحياة، وكل ما تهيأت لك فرصة لتقدم حسنة افعلها، تفيدك وينفعك الله بها نفعا عظيما. وربما كانت الحسنة صغيرة في عينك وتكون هي سببا في دخولك الجنة، قد تفعلها ولا تلقي لها بالا ولا تحس بمكانتها، وتكون سببا لغفران ذنوبك ودخولك الجنة. ذكر عليه الصلاة والسلام قصة امرأة بغي اشتد بها العطش، فوجدت بئرا ونزلت وشربت حتى ذهب منها العطش، ثم خرجت ورأت كلبا اشتد به العطش وكان يمص الثرى من شدة عطشه، فوقع في قلبها رحمة لهذا الكلب، ونزلت في البئر ولم يكن معها إلا خفها، فملأته ماء وأمسكته بثبها وعرضت نفسها للخطر، وصعدت وسقت له الكلب فغفر الله لها، وغفر الله لها. وغفران الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة راجع لشدة الإخلاص، لأنها قامت بهذا العمل العظيم لا تبتغي به إلا وجه الله مخلصة به. ولهذا قليل العمل مع الإخلاص يعظم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لو قام آخر بمثل هذا العمل وأكبر منه وأعظم وأكثر مراءة للناس لا يقبله الله منه. لكن هذه المرأة لما قام في قلبها من الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى وهذه الرحمة العظيمة التي قامت في قلبها لهذا الكلب رحمها الله وغفر لها رحمها الله وغفر لها. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك وقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحى فشكر الله عمله فأدخله الجنة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تمرة أو ما يعادل تمرة يتصدق بها الإنسان من كسب طيب يراها يوم القيامة مثل الجبل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أبواب الإحسان كثيرة أمامك. ومر معنا القاعدة في الإحسان في كل شيء، فاجتهد أن تكون محسنا حريصا على الحسنات، مجتهدا في فعل الطاعات والقربات، جادا في النوافل والمستحبات، مجتهدا في الإحسان إلى الناس، فهذه الحسنات ينفعك الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، لأنك بشر وتخطئ وعرضة للخطأ، وربما تقع في ذنوب وزلات، فأكثر من الحسنات. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا نظير قول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنة تذهب السيئة. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. السيئة لا تخلو إما أن تكون كبيرة من الكبائر أو تكون دون ذلك، فإن كانت كبيرة فلا بد في تكفيرها من حسنة التوبة، لا بد في تكفيرها من حسنة التوبة، والتوبة حسنة عظيمة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها. من تاب صادقا من أي ذنب تاب الله عليه وغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. فالكبائر لا بد فيها من توبة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. والصلوات الخمس هي أفضل الحسنات بعد التوحيد، والصيام ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فالكبيرة تكفرها حسنة التوبة. أتبع السيئة الحسنة تمحها. إن كان الذي وقع فيه من السيئات كبيرة فليتوب إلى الله عز وجل، وتوبته هذه حسنة ماحية، حسنة عظيمة ماحية لذنبه. وإن كانت الذنوب من الصغائر ومن اللمم فهذه تكفرها الصلوات المكتوبة، ويكفرها صيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الوضوء يحط الخطايا، الصلوات تحط الخطايا، ذكر الله يحط الخطايا، أنواع العبادات تحط الخطايا. فيجتهد الإنسان أن يستكثر من الحسنات. قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا الأصل الثاني، الأصل الثاني أن يجتهد الإنسان مع نفسه بالاستكثار من الحسنات، بالاستكثار من الحسنات بأنواعها. وكل ما تهيأ لك فرصة لحسنة قليلة أو كثيرة، صغيرة أو كبيرة، ابذلها، ينفعك الله سبحانه وتعالى بها. هذا معنى قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم الأمر الثالث والأصل الثالث يتعلق بالمعاملة مع الناس، قال وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، فوجه عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى معاملة الناس بالأخلاق الحسنة. والخلق الحسن هو الخلق الذي كان عليه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إمام الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق الحسن هو خلقه صلوات الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه. والأدب الكامل هو أدبه. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يعرف كوامل الآداب وجوامع الأخلاق وحسن المعاملات فلينظر إلى هديه وسيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فأدبه أكمل الأدب وخلقه أكمل الخلق في كل أبواب المعاملات برمتها. وإنك لتعجب من بعض المسلمين إذا أراد أن يتحدث عن الأخلاق والآداب اتجه نحو الغرب الكافر ينقل، قال العالم الفلاني كذا وقال البروفيسور الفلاني كذا، وينقل آداب وكأنه ليس بين يديه كتاب يتلى، كتاب الله جل وعلا مشتمل على أكمل الآداب وأعظمها، وكأنه ليس له قدوة صلوات الله وسلامه عليه في أتم الآداب وأكملها. حتى إن بعض المنتسبين إلى الإسلام يكتب في الآداب ولا ينقل عن النبي صلى الله وسلم عليه إلا شيئا لمما يسيرا جدا، وأكثر نقله من الغرب. وهذه من أعجب العجائب وأغرب الأمور. فالأدب هو أدب الرسول عليه الصلاة والسلام، والخلق خلقه صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. والمسلم مطلوب منه أن يخالق الناس بالخلق الحسن، الناس لم يخص. وهذا فيه أن التعامل بالخلق الحسن مطلوب مع الأبوين، مع القرابة، مع الأهل، مع الأولاد، مع الجيران، مع عموم المسلمين، أيضا مع الكفار مطلوب. قد قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فذكر جل وعلا ذلك فيما يتعلق بالكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل الكفار معاملة حسنة كانت سببا لهداية كثير منهم ودخولهم في هذا الدين. وكان يأتي الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أن يرى خلقه الكريم وأدبه الرفيع إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالخلق الحسن مطلوب من المسلم أن يبذله وأن يجتهد ما استطاع في الإحسان إلى الناس وأحق الناس بالخلق الحسن والأدب الكريم الأبوان. ولهذا من جميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد أول ما بدأ بباب بر الوالدين، وهذه لفتة جميلة جدا، كأنه يقول لقارئ الكتاب اقرأ الآداب الموجودة في هذا الكتاب كلها وانتبه، فإن أحق الناس بها وأولاهم بها الأبوان. وأول ما أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وتجد بعض الناس ربما يحسن أن يتلطف مع الزملاء مع الإخوان، لكن إذا جلس مع أمه لا يحسن أن يتأدب أو أن يعاملها بالأخلاق الفاضلة. قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا أصل في هذا الباب، وكل من الناس يعامل بما يقتضيه المقام، فالأدب مطلوب مع الجميع، لكن الأدب مع الأبوين نوع، الأدب مع الجيران نوع، الأدب مع في البيع والشراء نوع، الأدب في التعلم والتعليم نوع، وهكذا. ولهذا باب الآداب والأخلاق باب واسع ورحب وفسيح، ومن جمال هذه الشريعة وحسنها، ومن جمال هذه الشريعة وحسنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا تدل على مكانة الخلق وعظيم ثوابه، بل سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يدخل به الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. والحديث حديث معاذ وأبي ذر جمع الخصلتين، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق المطلوب من المسلم ضابطه أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وهذا أجمع ما يكون في ضبط الخلق، أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وأن تعاملهم بحسب ما تحب أن يعاملوك به، وهذا افترضه في كل باب. فمثلا إن أردت أن تعامل أمك بالخلق الحسن وتساءلت بينك وبين نفسك: ما الخلق الحسن الذي ينبغي أن أعامل به الأم؟ فقدر في نفسك لو أنك أنت الأم وأنت الذي بذلت كذا وكذا وكذا وكذا، واذكر أنواع الإحسان التي حصلت منها لك. ماذا تريد أن يعاملك ابنك؟ قدر ذلك في نفسك. الذي تريده من تريده لنفسك في مثل هذا المقام ابذله لوالدتك، أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. هكذا أيضا في التعامل مع الجيران، التعامل مع المعلمين، التعامل مع الإخوان، التعامل مع الأصدقاء إلى آخره. الخلق الحسن في كل باب أن تأتي الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وهذا أحسن ضابط في هذا الباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تأتيه، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا كنت تحب أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة وكل يحب لنفسه ذلك، فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. وليعاملهم بما يحب أن يعامل به. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أعظم ما يدخل به الإنسان الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وينبغي على العبد في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين أن يطلب العون من الله، فالتوفيق بيده والهداية بيده سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت أدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام يحسن بالمسلم أن يعتني بها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييده بالنظر في المرآة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأحيانا تقرأ في الكتب ويمر عليك أخلاق جميلة، وبينك وبين نفسك تقول: ما أجمل هذه الأخلاق، وما أحسنها، وما أرفعها. ثم بعد قولك هذا بساعات أو لحظات تجد نفسك لم تلتزم بها. ولهذا المطلوب من الإنسان في هذا الباب أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله. فإذا سمعت الباب من أبواب الخير فاحرص على أن تكون من أهله، وجاهد نفسك على فعله، واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث الأول: هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره، أي أنه اشتمل على أصول ثلاثة في التعامل للرب، ما يجب عليه لربه ولنفسه ولغيره. لربه في الجملة الأولى، ولنفسه في الثانية، ولغيره في الجملة الثالثة. نعم. ثانيا قوله: اتق الله حيثما كنت. أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية، يخافه أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر، وكاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك. والتقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات، وتصديق الأخبار، وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة، فيتقي الله في السر والعلن وبروزه للناس واستتاره عنهم، كما جاء في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. قوله اتق الله حيثما كنت، هذا فيه الأمر بتقوى الله عز وجل أينما كان العبد، وفي أي محل حل، وفي أي منطقة نزل، في سره وعلنه، غيبه وشهادته، في بروزه واستتاره، أينما كان يكون متقيا لله جل وعلا. وتقوى الله هي أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من عقابه وسخطه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ومن تقوى الله عز وجل تصديق أخباره جل وعلا، وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع لا بالأهواء والبدع، والتقرب إلى الله عز وجل بالبدع المحدثات ليس من تقوى الله. ولهذا يرد على المتقرب إلى الله بالبدع عمله، يرد عليه عمله. قد مر معنا حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فمن التقوى أن يلزم المرء نفسه بالشريعة وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حذرا من البدع والأهواء. نعم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها والتوبة حسنة، وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر وأما الكبائر، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها يدخل في عموم ذلك حسنة التوبة، حسنة التوبة، وأن العبد إذا وقع في كبيرة من الكبائر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وتوبته منها إن كانت نصوحا فهي حسنة ماحية لذنبه وسبب للغفران والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. والعبد مطلوب من أن يتوب من الذنوب كلها، وفي الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. في الدعاء الآخر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فالمسلم مطلوب منه أن يستغفر الله جل وعلا من ذنوبه كلها، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب. والتوبة، التوبة حسنة ماحية. وأما الاستغفار فهو دعاء، الاستغفار دعاء وطلب للمغفرة، ولا يكفي في الكبيرة مجرد الاستغفار، لا بد من التوبة، لا بد من التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن، رواه مسلم، أي أنه يقوم بتطبيق ما فيه. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق، وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة، وتحذر من الأخلاق السيئة. هذه الجملة الثالثة من الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، وفيها بيان أن المسلم مطلوب منه ذلك، وأن يكون تعامله مع الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الطيبة الكاملة التي جاءت في كتاب الله وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلقه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق، وأدبه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الأدب، ومخالقة الناس بالخلق الحسن بمعرفة ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من أخلاق وآداب، وبمجاهدة النفس على التحلي بها والتأدب بالآداب التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله في الحديث الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذان الحديثان يضبطان للمسلم حقيقة الخلق الحسن، وأن حقيقة الخلق الحسن تكون بأمرين: الأمر الأول بسلامة الصدر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والأمر الثاني بحسن المعاملة، أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. فهذه حقيقة الخلق الحسن في التعامل مع الناس. نعم. خامسا، مما يستفاد من الحديث: الأول كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. الثاني الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. الثالث الحث على اتباع السيئات بالحسنات. الرابع أن الحسنات تمحو السيئات. نعم. الخامس الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.